السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الأسبوع العلمي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم فيه علما نافعا، وأن يوفقنا وإياكم بعده لصالح العمل، كما أسأله سبحانه أن يؤتيكم ما وعدكم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ويسعدنا ويسرنا أن يكون محاضرنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل الأخ الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أبو شعيشة، وكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع طنطا، فمرحبا به في بلده وبين أهلي وإخواني وأحبابه، فليتفضل فضيلة موفقا مسددا مأجورا بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته غنيا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. من أطاعه دخل الجنة ولو كان عبدا حبشيا، ومن عصاه هلك ولو كان حرا قرشيا. قال تعالى في محكم آياته قولا بهيا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غاب عنا بذاته وظهر لنا بكمالاته، واحتجب عنا بحقيقته وبدا لنا بصفاته. من احتمى به حماه، ومن اكتفى به كفاه، ومن اعتمد عليه قواه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، الذي فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وعلى آل بيته وأصحابه وأحبابه وأتباعه الذين والوا الله بالطاعة فوالاهم الله بالكرامة. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبعد، يعني في بداية هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام للأخ الزميل الفاضل الأستاذ الدكتور عبد العظيم على دعوته لنا، ونحن نجيب بكل تقدير وإجلال واحترام لفضيلته، نسعد دائما بدعوته وبالجلوس بين أيديكم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منه ومنكم ومنا جميعا. أيها الأحبة، من أهم الأعمال الصالحة التي ينبغي أن ينشغل بها العبد في دنيا الناس التي أوجده الله تعالى فيها، القيام والحفاظ والمواظبة والمداومة على شكر الله عز وجل، أن يكون الإنسان دائما شاكرا لربه معترفا بنعمه مقرا بآلائه، لأن لله تعالى في كل لحظة عليه نعما لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله. لذا ينبغي علينا أن نضع هذا العمل وهذه العبادة نصب أعيننا نداوم عليها، القيام بشكر الله عز وجل. القيام بشكر الله من أعظم الأعمال ومن أفضل العبادات. قيام العبد بشكر ربه فيه إيمان بالمنعم وفيه عبادة للمنعم سبحانه. لذا ينبغي على كل إنسان أن يداوم على هذه العبادة. وشكر الله عز وجل من العبد لله ليس معناه أن يقبل يده كما كان يفعل أجدادنا وآباؤنا من قبل، عندما كان يصعد الإمام المنبر قائلا الحمد لله إذا بالناس ينكبون على أيديهم تقبيلا، وكأن هذا بهذا الصنع يتصور أنه قام بشكر الله. وإلى أيامنا هذه سائق السيارة عندما يتقاضى في الصباح، يعني الأجرة، بداية الأجرة إذا به يقبلها، هذه أعمال كلها ما أنزل الله بها من سلطان. أيها الأحبة، شكر العبد لله، الشكر لله عبادة لها أصول ولها آداب ولها ضوابط، والمسلم ينبغي أن يكون على بينة وبصيرة بأصول وآداب الشكر حتى يؤديه على الوجه الصحيح لله عز وجل. نعم، فإذا كنا سنقف في هذا اللقاء بفضل الله وتوفيقه مع شكر العبد لله، تعالوا بنا في البداية أيها الأحبة نقف مع تعريف الشكر الذي هو واجب علينا لله عز وجل، والذي من أجله أوجدنا الله وأنعم الله تعالى علينا بنعمه لنشكره. ما هو تعريف ومفهوم الشكر؟ أولا، العلماء وعلى رأسهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة عرفوا الشكر بتعريفات عدة. من هذه التعريفات تعريف الشكر، العمل الذي يقوم به العبد لله، أنهم قالوا الشكر هو ظهور أثر نعم الله تعالى على العبد، وظهور أثر نعم الله تعالى على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. كأن الشكر غطى الإنسان كله لسانا وقلبا وجوارح، ده الشكر. نعم، هو ظهور أثر نعم الله تعالى على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه كما في الحديث وأسألك قلبا شاكرا، وعلى قلبه شهودا ومحبة لله عز وجل، وعلى جوارحه وحواسه انقيادا وطاعة لله تبارك وتعالى. كأن الشكر وسائله اللسان، القلب، الجوارح. بهذه الأدوات يقوم العبد بشكر الله عز وجل، أدوات الشكر. هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني للشكر أيها الأحبة، قال فيه العلماء: الشكر، أي شكر العبد لله، هو عكوف القلب على محبة المنعم، والجوارح على طاعته، وجريان اللسان بذكره والثناء عليه. التعريف الثالث للشكر اللي هو واجب علينا لله تبارك وتعالى، قال فيه العلماء: الشكر هو الاعتراف بنعم المنعم على وجه الخضوع والانقياد. التعريف الرابع للشكر، قال فيه العلماء: الشكر هو الثناء على المحسن بذكر إحسانه، كما جاء في الحديث: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هو الثناء على المحسن سبحانه بذكر إحسانه. التعريف الخامس للشكر، قال فيه العلماء: الشكر، نعم، هو ألا ترى نفسك أهلا للنعمة. يعني من تعريفات الشكر إن الإنسان لا يرى نفسه أهلا للنعمة، إن هو أقل من نعم الله، لأن الله تعالى يعطي بلا استحقاق ولا يعاقب مع الاستحقاق. كل إنسان ربنا مديه فوق ما يستحق، وذلك حتى لا يتصور أي إنسان إن هو يعني ربنا مدهوش حقه، أو إن هو كان يستحق أكتر من كده. لا، ده قاعدة إلهية، الله تعالى يعطي بلا استحقاق ولا يعاقب مع الاستحقاق. لابد ناخد بالنا من دي. فالعبد عندما ينظر لنفسه وفعله ونعم ربه، ويعترف بقلبه ولسانه أنه أقل بكثير من نعم الله، وأنه لا يستحق هذه النعم الإلهية، هذا إحساس وهذا الشعور منه شكر لله تبارك وتعالى. لكن الذي يرى نفسه يعني أكبر من نعم الله وأنه لا يستحق أكثر من ذلك، فهذا أمر يتنافى ويتعارض مع الشكر، بل يتنافى مع حسن الأدب مع الله عز وجل. ده التعريف الخامس. التعريف السادس، قال فيه العلماء: معرفة العجز عن الشكر شكر. معرفة العجز عن الشكر شكر. نعم، يعني الذي يقول لله تعالى علي نعم لا يمكن حصرها ولا عدها لا بالعبارة ولا بالإشارة، ويقول لنفسه: ومهما أقوم بالشكر، ومهما أداوم على الشكر، ومهما أجتهد في الشكر، فلن أوفي الله تعالى حقه من الشكر، مع الاستمرار والمداومة والمواظبة على الشكر. هذا الشعور وهذا الإقرار وهذا الاعتراف منه شكر لله عز وجل. لكن الذي يقول: أنا أملك أن أوفي الله تعالى حقه من الشكر، كيف ونعم الله ليس لها حدود؟ هل في إمكانية أن يقدم شكرا لا حدود له ولا نهاية له؟ يبقى مع القيام والمواظبة والمداومة على شكر الله، كون العبد يعترف بأنه لن يوفي الله تعالى حقه من الشكر، هذا أدب وشكر لله عز وجل، أدب مع الله وشكر لله تبارك وتعالى. النبي في الحديث يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، مين يملك؟ ولذلك من أدب المسلم أن ينظر لحقوق الله عنده، كل حقوقه التعبدية، إن العبد ينظر لنفسه أنه أقل وأضعف وأعجز من أن يأتي بها على الوجه المطلوب لله تبارك وتعالى. لكن أهم من العبد مجاهدات ومحاولات، لكن ألا يقع الإنسان في اغترار بعمل أو بعلم أو بعبادة أو إعجاب أو كذا، لأن الطريق إلى الله وطريق القبول طويل وليس له حدود، وليس أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت. قال: ولا أنا. وانظر إلى سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو يقول: لو كانت إحدى قدمي في الجنة. شوف حسن الأدب مع الله وعدم الاغترار أو الإعجاب بالعمل. لو كانت إحدى قدمي في الجنة لا أمن مكر الله أو عذاب الله. فيعني معرفة العجز عن الشكر شكر، فعلى العبد أن يتأدب مع الله. دي بعض تعريفات الشكر أيها الأحبة. وهنا سؤال يطرح نفسه: ما الفرق بين الحمد والشكر؟ أمرنا الله بشكره كما سنذكر وأمرنا بحمده، ما الفرق بين الحمد والشكر؟ استنبط العلماء على سبيل الاجتهاد عدة فوارق أو فروق بين الحمد والشكر. الفرق الأول من ناحية الوسيلة، قالوا من ناحية الوسيلة الشكر أعم من الحمد، لأن الشكر باللسان والقلب والجوارح، أما الحمد فهو باللسان فقط. يبقى الشكر أعم لأن باللسان والقلب والجوارح. اللسان يشكر ربنا بالذكر والتسبيح والتكبير، والقلب يمتلئ بمحبة الله والإخلاص له، والجوارح امتثال وانضباط والتزام. فالشكر من ناحية الوسيلة أعم من الحمد. الفرق الثاني من ناحية الموضوع، قالوا أيضا الشكر أعم من الحمد، لأن الشكر يكون لله وهو له عبادة، ويكون للوالدين وهو لهما بر وإحسان، ويكون للناس دعاء لهم بالخير. أما الحمد فهو لله فقط. الفرق الثالث بين الحمد والشكر من ناحية الموضوع، قالوا وهنا الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر خاص بالنعم، أما الحمد فيشمل النعم والنقم. العبد يحمد ربه على النعم ويحمده أيضا على النقم التي تنزل على الكافرين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقالوا من ناحية الموضوع الحمد أعم من الشكر. هذا بالنسبة أيها الأحبة لتعريف الشكر والفرق بين الحمد والشكر. تعالوا بنا إلى العنصر الثاني، وهو الأمر بشكر الله عز وجل في الكتاب والسنة. كثيرا ما أمرنا الله تعالى بشكره، نعم، وكثيرا ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته النبوية بشكر الله عز وجل. ففي القرآن الكريم قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقوله تعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، آيات كثيرة تدعو وتأمر بشكر الله تبارك وتعالى. وفي السنة النبوية نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، حيث قال له يا معاذ قل عقب كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الأمر بالشكر ثابت ووارد في الكتاب والسنة. فهل سأل الإنسان نفسه هل شكر ربه بلسانه؟ هل شكر ربه بقلبه؟ وشكر اللسان أن يكون دائما مرتبط بذكر الله والتسبيح والتكبير والتقديس والتنزيه له سبحانه، هذا شكر اللسان، شكر اللسان لله. وشكر القلب أن يمتلئ بالإيمان بالله واليقين بالله والإخلاص لله ومحبة الله ورسوله والصالحين من عباده والعلماء والشهداء، ده شكر القلب لله. شكر الجوارح امتثال في كل معاملة، انضباط في كل سلوك، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ده شكر الجوارح والحواس. غير كده يبقى العبد إذا كان لسانه شارد وقلبه لاهي وغافل وجوارحه منفلتة ينسى قضية الشكر في حياته، يبقى أطاح بشكر الله والعياذ بالله. يبقى شكر اللسان أن يكون متعلقا مرتبطا دائما بالأذكار والاستغفار والتسبيح والتكبير والتهليل. شكر القلب إيمان وإخلاص ومحبة لله ولرسوله. الجوارح والحواس امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هو ده الشكر لله تبارك وتعالى. فهل سأل العبد يعني ما نصيب وقدر شكر الله في حياته؟ نعم، على العبد أن يحافظ على هذه العبادة الجليلة. عرفنا الشكر ووقفنا مع الأمر بالشكر في الكتاب والسنة. تعالوا بنا أيها الأحبة نقف مع منزلة الشكر. الشكر عمل صالح وعبادة طيبة لها مكانة في الإسلام ولها منزلة في الدين، وتتضح هذه المنزلة وهذه المكانة من خلال ما يلي. أولا أن الناظر في القرآن الكريم يجد أن الله تبارك وتعالى في أكثر من موضع بعدما يأمرنا بعبادته يأمرنا بشكره ثانيا عقب الأمر بالعبادة. قد يقول قائل تم الشكر عبادة وربنا أمر بالعبادة، طب ليه بيكرر الشكر؟ هنا علماء التفسير يقولون نعم الأمر بالعبادة، العبادة مفهومة والشكر عبادة، طب كرروا ليه؟ ما في من ده كتير في القرآن مواضع. لكن العلماء يقول لك ايه، مثلا لأهمية الشكر تخصيص بعد تعميم دخل في الأمر العام، ولأهمية الشكر ربنا خص بالذكر ثانيا. ربنا خص بالذكر ثانيا. يبقى الأمر الأول الذي يبين لنا منزلة الشكر كعبادة وكاعتراف وإيمان بوجود المنعم ووحدانية المنعم سبحانه لا شريك له، دورت في القرآن عقب الأمر بالعبادة. من ذلك قوله تعالى واعبدوه واشكروا له، سورة العنكبوت، واعبدوه واشكروا له إليه ترجعوا. سورة الزمر. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ده الأمر الأول الذي يبين لنا منزلة الشكر في الدين وفي الإسلام. الأمر الثاني الذي تتضح من خلاله منزلة الشكر ومكانته أن منزلة الشكر أعلى من منزلة الرضا، لأن الإنسان لا يشكر إلا بعد أن يرضى. رضي شكر، لم يرضى إيه حيودي لي الشكر؟ ده هو توقف من بداية الطريق. اللي يشكر ده يبقى تقدم على الشكر مرحلة الرضا. راضي شكر، لم يرضى راح الرضا والشكر سويا. يبقى الشكر أعلى منزلة من الرضا. يبقى نستطيع أن نقول كل شاكر راض، وليس كل راض شاكر. لأن ممكن واحد يرضى وينسى يقوم بشكر الله أو يهمل في شكر الله. يبقى الشكر أعم وأسمى منزلة وأرقى مكانة وأنبل عملا. نعم. أما الأمر الثالث أيها الأحبة الذي من خلاله تتضح منزلة الشكر في الإسلام وفي الدين، أن الشكر قد يتقدم على الإيمان في بعض الحالات، كما في سورة النساء قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني شوف شكر، لأن الشكر بنقول فيه قدر إيماني عقدي، وفي عمل تعبدي، وفي قدر أخلاقي، يعني عبادة شاملة جامعة. الشكر في إيمان وعقيدة، في عمل وعبادة، في أدب وأخلاق. ولذلك كثيرا ما ورد الله ذكر الله تعالى في القرآن الحكمة من خلق الإنسان أو الإنسانية جميعا: لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. نعم، عبادة تجمع بين الجانب العقدي الإيمان، وبين الجانب العمل التعبدي، وبين الجانب الأدب الأخلاق. أما الأمر الرابع الذي من خلاله تظهر لنا مكانة الشكر كعمل طيب وعبادة كبيرة في الإسلام، حديث القرآن عن الشكر. حديث القرآن عن الشكر. نعم، الصيام وهو ركن من أركان الإسلام، وهذا أمر لا يخفى على أحد، وفرض من فرائض الدين، وواجب من واجبات، ومع ذلك لم يذكر إلا في موضع واحد في سورة البقرة. وموضع واحد يكفي، يكفي لأي حكم، موضع واحد في الكتاب أو في السنة. الحج، وما أدراك ما الحج أيضا، لكن مواضع، تعال إلى مواضع حديث القرآن عن الشكر. افتح المعجم المفهرس مثلا لألفاظ القرآن الكريم للمرحوم محمد فؤاد عبد الباقي، وشوف حديث القرآن عن الشكر، عشرات المواضع بصيغ متعددة وأساليب متنوعة. الأمر يعني آيات كثيرة تختتم بقوله: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وأخرى تختتم بقوله: ولكن أكثرهم لا يشكرون، وأخرى تختتم بقوله: لعلهم يشكرون، وأخرى تختتم بقوله: ولعلهم يشكرون، وأخرى تختتم بقوله: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، وأخرى تختتم بقوله: فهل أنتم شاكرون، وأخرى تختتم. حديث القرآن عن الشكر، فهذا أمر مما يبين لنا مكانة هذا العمل وهذه العبادة الجليلة. أما الأمر الخامس أو السادس الذي يبين لنا منزلة الشكر في الإسلام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقول فيه: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. كأن الشكر ده عمل واخد مساحة تعدل نصف الإسلام مثلا، وهذه إشارة إلى مكانة الشكر ومنزلة الشكر إلى غير ذلك. هذه النقاط فيما يتعلق بمنزلة ومكانة الشكر. تعالوا بنا أيها الأحبة إلى العنصر الرابع، وهو بعنوان شروط أو آداب أو ضوابط الشكر. شكر عبادة، وكل عبادة في الإسلام لها شروط. الصلاة لها شروط، والصيام له شروط، والحج له شروط، طبعا عبادة، فالشكر عبادة له شروط وآداب وضوابط. وهذه الشروط خمسة أو خمس. الشرط الأول خضوع الشاكر للمشكور. ده الأول، خاضع لدينه خضوع تام ظاهرا وباطنا كليا وجزئيا عموما وخصوصا، ولا انت دماغك مهجن بثقافات متعددة. يبقى من شروط الشكر خضوع الشاكر للمشكور، خاضع لدينه والأوامر لشرع وسلطان، خضوع الشاكر للمشكور. ثانيا حب الشاكر للمشكور، حب الله عز وجل في قلبك. مكانته فين؟ رقم واحد ولا رقم عشرة ولا ملهوش رقم؟ الدنيا بملذاتها وشهواتها واخدة قلبك كله، يبقى حب الشاكر للمشكور يبقى ده شرط أدب وضابط. ثالثا الاعتراف بنعم المشكور. عشان تشكره لابد في البداية كده تبقى معترف بنعمه آلاءه وفضله عليك. رابعا الثناء على المشكور بكل صور الثناء والتنزيه والتقديس والتسبيح والتكبير. الشرط الخامس وألا تستعمل نعم المشكور فيما يغضب المشكور. عشان تشكر والله تعالى يقبل منك الشكر، إياك أن تكون ممن يعصي الله بنعم الله. وما من عاص إلا ويعصي الله بنعم الله. مش واحد بيعصي ربنا بحاجة بعيدة. اللي معاه صحة بعض الناس بيلطش بيه كأنه استخدم نعمة القوة، واللي معاه مال تزلف به إلى المعاصي، واللي ربنا اداله بصر وقوة نظر داير موظفه في التأمل هنا وهناك، واللي ربنا مديله بلاغة وفصاحة ولسان شغال في الأعراض والعورات إلى غير ذلك. يبقى ده كله من العبد، كأن العبد استعمل نعم الله فيما يغضب الله. لا منه شكر ولا منه صمت وسكت، بل وقع وانغمس في معصية الله بنعم الله. يبقى الشرط الخامس من شروط الشكر ألا تستعمل نعم المشكور فيما يغضب المشكور، وألا تستعمل نعم المشكور فيما يغضب المشكور. ده العنصر الرابع تقريبا. الخامس أما العنصر السادس أيها الأحبة بعنوان مراتب الشكر. مراتب الشكر، نعم مراتب الشكر بمعنى منازل الناس في طريق الشكر، كل على قدر شكره. مراتب الشكر أي مراتب الشاكرين في طريق الشكر. المرتبة الأولى لمن توفرت فيه الشروط وقطع شوطا، المرتبة الأولى يقال له فيها شاكر. نعم يبقى دي البداية. إذا ما توفرت شروط وضوابط وأداب الشكر وقام الإنسان بشكر الله وقطع شوطا يعني طيبا يقال له شاكر. فإذا ما داوم على الشكر واجتهد في الشكر وتفانى في الشكر نال مرتبة أعلى وهي المرتبة الثانية، فيقال له فيها شكور، فيقال له فيها شكور. فإذا ما أصر الإنسان وداوم على شكر الله وجاهد هواه ونفسه وواصل وداوم على شكر الله وصل بفضل الله إلى المرتبة الثالثة، وهي بالنسبة للبشر والشاكرين يعني تعتبر يعني كما قال الإمام ابن القيم أعلى مراتب الشكر بالنسبة لمستويات البشر، يقال له فيها شكار. يبقى شاكر، شكور، شكار. شكور في الوسط، ومع ذلك ربنا يقول فيها يعني عن حل بقى وقليل من عبادي الشكور. ربنا لم يحدثنا عن شكار. شكور وشكار، الثالثة القمة شكار. وردت هذه اللفظة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانصرني على من بغى علي، واهدني ويسر الهدى لي، وامكر لي ولا تمكر بي. اللهم اجعلني شكارا لك زكارا لك، إلى آخر الحديث. يبقى مراتب الناس بالنسبة للشكر، من الناس من هو شاكر، ومن الناس من هو شكور، ومن الناس من هو شكار. وكل يعرف أين هو، هل هو في مرتبة شاكر أم شكور أم شكار، أم هو ليس لهنا ولا هنا ولا هناك. كل هذا سر بينه وبين ربه سبحانه. هذه مراتب الشكر. العنصر السابع: أقسام الناس بالنسبة للشكر. أقسام الناس بالنسبة للشكر. الناس أيها الأحبة بالنسبة للشكر ينقسمون إلى قسمين: شكر العوام وشكر الخواص. شكر العوام أنهم يشكرون الله على قوت الأبدان والأجساد، ربنا يديهم أطعمة وأشربة وأموال ومساكن وجنات وعيون في الدنيا، يأكلوا كده وينبسطوا ويشكروه، مش مصحصحين غير للماديات دي وحصرين النعم في الحتت دي. ماشي، اهي مطلوبة، بس مش كل الشكر هنا وبس، ده في مساحات تانية والطريق لسه طويل. وبعدين يعني ربما يكون في شكر افضل من دي، لان يعني الملذات والماديات حسب ابن ادم لقيمات القليل منها يكفي، لكن في نعم تانية المطلوب منها المزيد والمزيد، لكن دي مش مطلوب منها المزيد. يبقى شكر العوام يشكرون الله على قوت الأبدان والأجساد، أما شكر الخواص فهم يشكرون الله على قوت القلوب والأرواح. يصلي كده بأداب الصلاة وشروط الصلاة وأخلاق الصلاة، يدخل الصلاة كده ويدخل بين إيد ربنا محمل بالهموم والكروب والغموم، بعد الصلاة كده يطلع يلاقي كأنه نزل كل اللي على دماغه على أكتافه من هذه الهموم، وحصل له صنفرة قلبية نفسية صدرية روحية، طالع كده مشحون شحنة تانية، بتقول له الدنيا دي على بعضها ولا حاجة، ده الدنيا دي أمرها باللفاء بينتهي في لحظة، تزعلان ليه، مكروب ليه، مشدود ليه، منفعل، لا لا لا لا، ده ما تستهلش زعلة واحدة الدنيا دي على بعضها. شوف نعمة الصلاة أرحنا بها يا بلال عشان نخلص ونشحن، أرحنا بها. نعم، قوت القلوب والأرواح. انسان كده يهرب من هموم الدنيا فيجلس فيقرأ ربعا او ربعين من كتاب الله بتجويد واخراج كل حرف من مخرجه واعطائه حقه ومستحقه من تفخيم وترقيق ومد وقصر واستعلاء واستفال، يطلع كده يا سلام يشكر ربنا على هذه النعمة. كونوا يتصدق بصدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يبقى شكر الخواص أنهم يشكرون الله على تشريعه وعلى تشريعه الإيماني وتشريعه التعبدي وتشريعه الأخلاقي، لأن كل التشريع الإلهي الرباني دواء للعبد، راحة للعبد، أمن للعبد، سلام للعبد، طمأنينة للعبد، سكينة للعبد، استقرار للعبد. العبد يعني ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. يبقى يشكرون الله على قوت القلوب والأرواح، أما الأبدان دي لآل زمان بالكلمة البسيطة قال لك اللي فوت على اللسان بقى نتان وليه، يعني اللي كان لقمة عيش كده زي اللي كان في مش خمس نجوم، خمس مليارات نجوم، دكل ودكل، وربما اللقمة البسيطة دي تبقى في الجسد أفضل وأهدى من تانية المعقدة المركبة دي. والجسد يكفيه، لا يكفيه القليل، أما القلب يلزم الكثير والمزيد والمزيد من العبادات والطاعات المادية والمعنوية إلى غير ذلك. يبقى الناس بالنسبة للشكر ينقسمون إلى قسمين: شكر العوام يشكرون الله على قوت الأبدان والأجساد وتوقفوا عند ذلك، أما شكر الخواص فهم يشكرون الله على يعني ربطين شكرهم وحطين جل شكرهم في هذه المنطقة، يشكرون الله على قوت القلوب والأبدان، قوت القلوب والأرواح، العبادة والذكر والقرآن إلى غير ذلك. الشكر عموما أيها الأحبة في الإسلام على ثلاثة أنواع عشان الأمور ما تختلطش معانا، يعني حديث القرآن أو الإسلام قرآن وسنة، خلاصة حديث الإسلام عن الشكر، الشكر ثلاث أنواع: شكر الله اللي هو موضوعنا وهو عبادة وطاعة بل وعقيدة وإيمان بالله. النوع الثاني شكر الوالدين، أن اشكر لي ولوالديك، بس الشكر ده يختلف عن دي، شكر لا عبادي دعت ربي سبحانه، أما شكر الوالدين ده بر وإحسان وحسن معاملة. النوع الثالث شكر الناس اللي بيعمل لك معروف، اللي بيعينك بيسندك بيعونك، شكره ان انت تدعيله بالخير وتشكره. نعم، يبقى دي انواع الشكر عموما في الإسلام. شكر الله عز وجل اللي هو النوع الاول اللي هو موضوعنا، له كما قال الإمام ابن القيم له درجات ثلاث، كأن الشكر ده مبنى ومكون من ثلاث طوابق، وعلى المسلم الشاكر ان يصعد الثلاث طوابق دولت، يؤدي رسالته هنا ويؤدي رسالته في الطابق ده ويؤدي رسالته في الطابق ده. يبقى دي درجات الشكر، تشكره هنا بمعنى وتشكره هنا بمعنى وتشكره في الدرجة الثالثة بمعنى، وكل ما تطلع الشكر قيمته تزيد وقيمته تغلي، ويحتاج منك إلى مزيد من المجاهدة. الدور الأول تلاقيه سهل، الثانية تلاقيها أصعب، الثالثة بقى مش أي واحد يطلع ليه. يبقى الشكر له درجات ثلاث. الأولى هذا الكل يطلع لها جري، شكر الله على المحاب. من يرفضها دي؟ من المحب اللي الإنسان فطر على محبته، المال والأولاد والمنصب والزوجة والدنيا على بعضها، إنسان مفطور على الكلام ده. لكن برضو من واجبه أن يشكر ربنا لأنه صاحب النعمة وصاحب هذا الوجود. شكر الله على المحاب دي الدرجة الأولى. وكلنا يعني متفقين وما احناش مختلفين، بس نأدي. الدرجة الثانية من درجات الشكر أيها الأحبة، شكر الله على المكاره. هو في الدرجة الأولى اداك النعم فشكرته، في الثانية هياخد منك بعض النعم اللي هي تعد بالمليارات، فمن واجبك ان انت تشكره. ان اصابه خير فشكر كان خيرا له، وان اصابته ضراء فصبر. ايه يبقى برضو لابد يشكره. يعني لعنا في عالم البشر، اما واحد بيستلف من اخوه المسلم 1000 ولا 100 ألف، اللي استلف ده بعد ما بيخلص المهمة منه نفسه كده، كل ليلة مع الحجة الموعد قرب بتاع الحج فلان عايزين نودوا الأمانة، ما ينفعش كده مش عارف ايه، يجي الموعد يكون مدبر نفسه وروح يودي الأمانة ويقول له شعر هناك، ده احنا والحجة قلنا، ده احنا مش هنعرف الرد الجميل، ده احنا مش هننسى، اهو كله كلام بنبكشه على بعض بس نصدق. طيب لكن اهو خلق وأدب. طب هل احنا مع ربنا كده سبحانه؟ ربنا ادانا كل النعم. طب هيجي في يوم من الايام ياخد نعمه، اعمل له انا بقى اشتغل له بقى شغل كده وازعل واغضب واتمرد واسخط لا، المفروض زي ما اداني النعم التي لا تعد ولا تحصى وشكرته، برضو يوم ما ياخد مني نعمة أصبر وأشكره، أشكره برضو لأن اداني النعمة تمتعت بها سنة 100 سنة زي ما يكون، وبرضو أنا إن شكرته ممكن يعوضني في نعم تانية ويخلف عليا في نعم تانية، برضو ما راحتش برا. يبقى الدرجة التانية شكر الله على المكاره. ولذلك كان الصالحين من أهل السلف كانوا ينتظروا دائما ان ربنا ياخد منهم وما يديهمش، علشان خاطر عايزين يظهروا احلى شخصية لله واحلى صورة تعبدية منهم لله تبارك وتعالى. لكن احنا عايزين ناخد زي اللي بيقول الايد اللي بتاخد ما بتديش، احنا عايزين ناخد وخلاص، لكن ياخد مننا لا. ما احنا برضو لابد حط في اعتبارك ان هياخد منك ومني في اي لحظة. ونبلوكم بالشر والايه، نعم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. يعني الحياة عنوانها البلاء، يعني في المال والنفس والولد واوا، ومش دار هنا، ما هي الجنة. يبقى إذن الدرجة الثانية من درجات الشكر شكر الله على المكاره. هنا بقى نبدأ الشاكرين لو كانوا 100 بيجروا في الدرجة الأولى يطلع منهم 5 ولا 10 في الدرجة الثانية، ده لسه الدرجة الثالثة. ده شكر الله على المكاره الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة كما يقول ابن القيم رحمه الله شكر الله شكر تفريد. لاحظ ان الاعمال التعبدية كلها بترب الانسان، يعني الإنسان فينا ليه في كل مرحلة شأن مع الله. في مرحلة يعبد لأهداف، وفي مرحلة يتنزه عن هذه الأهداف وتلاقي عبادته تاخد روحانية أكتر، ومرة تلاقيه في مرحلة ده إن كان منشغل بإعداد نفسه وقلبه وعقله وروحه لحد ما كده يلاقي نفسه كده في فضل الله، الدنيا دي وإيه اللي بيعمله دي، لما ينفعش كده. فشوف مثلا زي هو ده اللي الاسلام يألف الاول بالمال والعلاقات الطيبة، يقول لك بعد كده ده هياخد طريقه ده، بس الاول هو النفس البشرية. فقلت استغفروا ربكم انه كان يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات، نفس مجبولة على لكن بعد مرحلة معينة تجد الإنسان يرقى في إيمانه ويرقى في عقيدته ويرقى في أعماله التعبدية. بنقول شكر الله على المحب، شكر الله شكر على المكاره، بيتربى في كل درجة، تربى إيمانا وعبادة وأخلاقا يعني بين يدي الله، لحد ما يطلع التالته يكون طلع بحالة تعبدية إيمانية في قمة الصفاء والتجريد والتوحيد، يقدم عبادة وشكر ملهوش علل. علل ايه؟ محب ايه ومكاره ايه؟ انت بتقول ايه يا مولانا؟ محب ايه ومكاره ايه؟ هو شكر الله حق ربنا عندي وواجب نحوه، محب مال ومال المحب والمكاره ده عند الناس اللي لسه في الحضانة، اللي عقولهم وإيمانهم زي الجماعة اللي رايحين حضانة لسه، لكن سلام ما يرقف إيمانه المفروض يتنزه. ايه محب وايه مكاره دي؟ ده يقدم كده ملهوش دور في الدنيا دي بس، غير ان يقدم لربنا عبادة وشكر وتوحيد بتفريد بعيد عن اي علة. هي دي الدرجة الثالثة من درجات الشكر اللي بيقول فيها ابن القيم رحمه الله: شكر الله شكر تفريد. خلاص تتربى تربية روحية إيمانية ليس فيها علة. وهنا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، يقول عند الدرجة دي شكر الله شكر تفريد، يقول: إن العبد إذا شهد ربه شهود عبودية استعظم منه النعمة، وإذا شهده شهود محبة استحل منه الشدة، وإذا شهده شهود تفريد لم يشهد معه نعمة ولا شدة. مفيش مؤثرات واخداه مأثر عليه في رؤيته لله أو عبادته لله أو توحيده لله، لم يشهد معه نعمة ولا شدة. لكن اللي بيعبد ربنا ده بيوحد ربنا وفي دماغه محب ومكاره مشوشرة عليه ومأثرة عليه، لا ده في مرحلة مفيش مؤثرات عليه، هو على بعضه كده خالص لله. شكر الله شكر تفريد. نعم، تحدثنا أيها الأحبة عن تعريف الشكر والأمر بالشكر ومنزلة الشكر آداب الشكر مراتب الشكر أنواع الشكر أقسام الناس بالنسبة للشكر درجات الشكر. العنصر العاشر، تعالوا بنا نقف أيها الأحبة مع أهم مواضع الشكر. مواضع الشكر، كل ثانية تشهد مواضع للشكر، كل لحظة فيها نعم لله نشكر ربنا فيه، كل لحظة شهيق وزفير ده نعمة، كل لحظة فيها روح وفيها بصر وفيها رؤية وفيها نعم. لكن القرآن يعني حط إيدنا على مواضع كونية، آيات ربانية في هذا الكون المفروض إن الإنسان عندما يراها يتأمل فيها وفورا يقوم بشكر الله تبارك وتعالى. يعني مثلا نعمة الليل والنهار، احنا من شوية كان في شمس طلعة، دلوقتي الشمس راحت وليل وشويتين شمس تطلع ونهار، يا سلام وعايشين كده يعني؟ يعني احنا عايشين كده ليل راح وليل ونهار جي ونهار راح وليل جي، فين الاعتبار والتأمل والاتعاظ والاعتبار والشكر؟ الله، ده الله تعالى يقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، الدنيا تنها كحل على طول كده والكهرباء تدفع عليك، لو الليل على طول الكهرباء كانت تكفي يعني تلات تربع اليوم يعتبر إضاءة ويدوبك، يعني من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه وجعل الليل سكنا، ملي القرآن تسكنون فيه، أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نعمة الليل ونعمة النهار نعم تستحق أن الإنسان يقف أمامه منشغلا بشكر الله عز وجل. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يبقى ده موضع من المواضع اللي يعني توجب على الإنسان أن يتأمل وأن يتدبر وأن يقوم فورا بشكر الله عز وجل. ده موضع وأن يقوم بشكر الله تبارك وتعالى. الموضع الثاني من مواضع الشكر نعم رؤية البحار وما يستوي البحران. هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل. شوف ربنا في خلقه في هذا الوجود جعل بحار وكل نوع له رسالة وله مهمة في هذا الكون. نعم بحار نأكل ونتوضأ ونغتسل منها والنبات والحيوان الأنهار. وجعل بينهما برزخا ودي قضية علمية لها موضع آخر لا يختلطان. نعم لكن ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الموضع الثالث من مواضع الشكر أيها الأحبة اللي ينبغي على العبد فيها وعندها أن يقوم بشكر الله عقب أداء أي عبادة وطاعة لله عز وجل. لأن اللي هدانا للعبادة هو الله واللي جبنا لها هو الله واللي بصرنا بها هو الله واللي حببها لنا هو الله واللي عنا على أداها. السلام عليكم السلام عليكم استغفر اللهم عنا على ذكرك وشكرك. يبقى بنشكر عقب كل عبادة. يبقى اللي صام يشكر ربه لأنه اللي عانه وحبب له الصيام. اللي صلي وقعد في مجلس العلم يشكر الله لأن ربنا هو اللي هديه. كان زمانه بيجري في ناحية تانية واحنا كنا صلينا زكينا صمنا قعدنا اتكلمنا استمعنا احنا أصحاب فضل في الحتة دي. لا ده صاحب الفضل هو من هو الله. لا تفكروا ان احنا عكسين دايما اي حاجة يعني. فعقب اي عباده وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا ولولا ان ثبتناك. سيدنا ابراهيم الذي خلقني فهو يبقى عقب اي عبادة بدنية او مالية او بدنية مالية عبادة قلبية إيمانية أو عبادة بدنية حسية لابد تشكر ربنا لأنه هو اللعان. ولذلك عندما تتأمل في الآيات القرآنية المتعلقة بالعبادات في القرآن تجد دائما أنها تختتم بشكر الله لأن يجب على العبد عقب كل عبادة أن يقوم بشكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية في نهايتها في نهايتها افتح المصحف لعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات في نهايته لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها نهايته لعلكم تشكرون. بعاقب العبادات لابد الانسان ينشغل بشكر. تاب استغفر صلى زكى صام قرأ قرآن اتعلم علم يشكر ربنا لأنه هو اللي عانه إعانات بنعم لا تعد ولا تحصى. يبقى الشكر أيها الأحبة له مواضع كثيرة. بعد ذلك تعالوا بنا إلى العنصر الحادي عشر وهو الأنبياء والمرسلون عليهم السلام والقيام بشكر الله تبارك وتعالى. خير من عبد الله أنبياؤه ورسله. خير من شكر الله الأنبياء والرسل عليهم السلام. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، يعني فكل عبادة قام بها الأنبياء وكل عبادة القرآن ذكر لنا نماذج من الأنبياء، مش هيذكر في أي عبادة الأنبياء كلها، لكن في أي عبادة في أي خلق في أي شيء القرآن بيقدم نماذج، لكن كل الأنبياء قاموا، يعني مش كل عبادة في كل خلق في كل عقيدة القرآن حيرسلك الأنبياء كلك، ما ينفعش، لأن من منطوق القرآن ومفهوم القرآن أن دول خير من عبد الله وآمن بالله وتحلى بمكارم الأخلاق إلى غير ذلك. فبالنسبة للشكر القرآن يحدثنا عن شكر سيدنا نوح عليه السلام، عن شكر سيدنا نوح عليه السلام. الله تعالى في سورة الإسراء يقول ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. سيدنا نوح، شكر سيدنا نوح عليه السلام، سيدنا نوح كان من أهل الشكر. سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام الله تعالى يقول عن شكره شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. نعم، سيدنا سليمان لما سمع النملة تقول ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، نملة ربنا عانوا على انه يسمعها ويفهم كلامه، فلما انتهت من كلامه بدأ يقوم بشكر الله، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك. على طول ربنا عانه. طب ما احنا بنقرأ ليل نهار وبنفهم ليل نهار وبنطلع على جديد ليل نهار وفي نعم في كل لحظة جديدة، فين شكر العبد لله؟ فورا سيدنا سليمان على طول. نعم، تعالوا بنا نقف مع شكر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم شكر ربه بلسانه وقلبه وجوارحه حتى بإحياء الليل على سبيل القيام بشكر الله، حتى تورمت قدماه فقالوا يا رسول الله هون عن نفسك، غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ماذا قال؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. اللي عايز يشكر ربنا يشكره بصيام، بقيام، بعبادة، بامتثال واجبات، باجتناب منهيات، هو ده الشكر، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هو ده حقيقة الشكر. وكما قلنا في البداية الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب، وأسألك قلبا شاكرا، ويكون بالجوارح. هذا ما ينبغي أن نعلمه وأن نفهمه وأن نقوم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل به الأمر في طريق الشكر وفي مقام الشكر أن تورمت قدماه في إحياء الليل بالعبادة والطاعة لله تبارك وتعالى. أفلا أكون عبدا شكورا؟ وشوف الأدب النبوي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو بيتكلم عن نفسه، احنا قلنا مراتب الشكر شاكر شكور شكار، وبيتكلم عن نفسه يقول أفلا أكون عبدا شكورا، بيعتدل، لكن هو بيطلب من الله، بيدعيه، بيطلب القمة، اللهم اجعلني شكارا لك زكارا لك. يبقى بيطلب القمة لكن بيتكلم عن حاجة تخصه. أفلا أكون عبدا شكورا، حاجة وسطية واعتدال. نعم، يبقى الأنبياء جميعا بدون استثناء قاموا بشكر الله عز وجل، وخير من قام بشكر الله تبارك وتعالى. بقي عنصر أخير وهو بعنوان ثمرات الشكر. ما من عمل إيماني قلبي أو تعبدي حسي أو بدني أو أخلاقي إلا وله ثمراته في الدنيا والآخرة. فإذا كنا مع الشكر فالقرآن والسنة والآثار بيّنت لنا ثمرات الشكر. فما هي ثمرات الشكر؟ من ثمرات الشكر أن الشكر له جزاء عند الله زي أي عبادة له جزاء. كذلك نجزي من شكر وسنجزي الشاكرين. الذي يقوم بالشكر له جزاء عند الله عز وجل كجزاء الصلاة، كل على قدر إخلاصه وصدقه وأدائه وفي هذا العمل، لكن في جزاء في النهاية. زي ما في عقوبة على الترك في جزاء على الامتثال والأداء. هذا هو أو هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية من ثمرات الشكر الزيادة. من ثمرات الشكر الزيادة. احنا الانسان دائما عايز زيادة ببلاش، زيادة بدون شكر. اللي عايز زيادة الطريق امامه، لئن شكرتم بضوابطها وادبها بادب الشكر لازيدنكم، لئن شكرتم لازيدنكم، سورة ابراهيم. وفي الاثر من اعطي اربعا لم يحرم اربعا. من أعطي السؤال لم يحرم الإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة. فمن ثمرات الشكر الزيادة. من شكر الله تعالى على نعمة زاده الله فيها أو أعطاه نعمة ثانية، ومن شكر على كذا زاده الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. من ثمرات الشكر أيضا أيها الأحباب أن الشكر يجعل الإنسان من أهل الله وعباده، كما قال ربنا وقليل من عبادي الشكور. يبقى أهل الشكر هم عباد الله وهم أهل الله عز وجل. فالشكر أيها الأحبة له ثمرات عديدة وله فوائد كثيرة، وهو من أفضل الأعمال وأسمى الطاعات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الشكر، وأن يتقبل منا الشكر. اللهم اجعلنا شكرين لك. والحديث يعود إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العظيم، فليتفضل مشكورا. أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. حدثنا فضيلته عن منزلة الشكر ومكانتها وأهميتها، وذكر أن الشكر على ثلاثة أنواع: شكر الله وهو الذي حدثنا عنه، وشكر الوالدين، وشكر الناس. فمن الشكر أن تشكر من أحسن إليك، ففي الحديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فلا يسعنا في نهاية المحاضرة إلا أن نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أبو شعيشع على ما ذكرنا به مما يجب لله تبارك وتعالى علينا من الشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وذكرنا فضيلته شكر الله له بأن الطريق إلى الزيادة هو الشكر. من أراد أن يزيده الله من فضله ومن خيره ومن نعمه وآلائه فليشكر. أعطيت، إن أردت أن تزداد أشكر. إن شكرت على العطاء الأول أعطيت مرة ثانية، إن شكرت على الثانية أعطيت الثالثة، وهكذا. لئن شكرتم لأزيدنكم. أما من يطلب الزيادة من غير شكر فبينه وبين ذلك ما بين الإنسان بعد المشرقين. ولذلك قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا مش هزيد، ليه؟ إنه كان لآياتنا عنيدا، كيف يطمع أن أزيد هو لم يشكر ما أعطيته ثم يطمع أن أزيد؟ كلا، فلا تمكن الزيادة مع الكفر، بل النعم الموجودة مع الكفر تزول. يبقى عدم شكر النعمة مش بيحرمك الزيادة، ده بيعرضك لزوال النعمة الموجودة. إذا أعطاك الله تبارك وتعالى فلم تشكر عطاءه ذهب الله بعطيته. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بإيه؟ بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فإذا علمتم ذلك أيها المؤمنون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وإيه؟ واشكروا. إذا تبين لكم أن الله سبحانه وتعالى يذهب بنعمه ممن كفرها فلا تكفروا واشكروا، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ومن هنا قال القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم، ولا يغرنك إمهال الله تبارك وتعالى. يعني اوعى تخدع وتفتن، ربنا يزيدك وتكفر ويزيدك وتكفر، اوعى تغتر، فإن هذا استدراج، فقد قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله ينعم على العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج. ثم قرأ: فلما نسوا ما ذكروا به عملنا إيه؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا مؤتوا إيه؟ أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. دائما أقول: اجعلوا الأمس واليوم صفحتين مفتوحتين أمامكم دائما. دائما اعمل امبارح صفحة والنهاردة صفحة، هكذا كنا بالأمس وهكذا صرنا اليوم. كنا بالأمس نلبس الألبسة المرقعة، واليوم نلبس لباسا في الصباح ولباسا في الظهر ولباسا في الليل. الصبح الدنيا برد يلبس جلابية تقيل، الظهر لقاها حررت يجي لابس جلابية خفيف، المغرب لقاها عدد برد يجي متقل. ماذا كنا نأكل بالأمس وماذا نأكل اليوم؟ نعم، النعم دي عايزة شكر عشان تدوم، وإلا فالأمثلة حاضرة، فالأمثلة حاضرة، فاشكروا ولا تغتروا بالإمهال، اشكروا ولا تغتروا بالإمهال، فإن النعم إذا كثرت مع عدم الشكر فإنما هو استدراج كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وعليكم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبيبه معاذ بن جبل، يأخذ بإنه يقول يا معاذ والله إني لا أحبك، شوف التقدمة، والله إني لا أحبك. شوف بقى الحبيب يقول لحبيبه إيه، فلا إذا كنت أنا بحبك اسمع لحقوله لك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شكر الله فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أبو شعيشة وجعل ذلك في صحيفة حسناته، ولا حرمنا من هذا اللقاء السنوي، ونرجو أن يكون نصف سنوي إن شاء الله في الدكتور، لأن السنة بعيدة وطويلة. في الختام إليكم الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة. السؤال الأول: ما هو التعريف الجامع للشكر؟ فضيلة الدكتور ذكر 6 تعريفات، عايزين التعريف الجامع، ما هو التعريف الجامع للشكر؟ السؤال الثاني: ما الفرق بين الحمد والشكر؟ ما الفرق بين الحمد والشكر؟ السؤال الثالث: أيهما أعلى رتبة، الشكر أم الرضا؟ أيهما أعلى رتبة، الشكر أم الرضا؟ السؤال الرابع: ما هي شروط الشكر؟ السؤال الخامس: ما هي درجات شكر الله سبحانه؟ من الكلمات المأثورة: من أعطي 4 لم يحرم 4 أذكرهن. من أعطي 4 لم يحرم 4 أذكرهن. هذا وما زال العطاء مستمرا، وما زال الأسبوع قائما، فأسأل الله تعالى أن يشكر لكم سعيكم وحرصكم وحضوركم، على أمل أن نلقاكم غدا في مثل هذا الموعد إن شاء الله تعالى على خير. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.